السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاليوم هذه الدورة تعد ذو أهمية كبيرة جدا لطالب العلم، فإنه يحدث إشكالات كثيرة عند طالب العلم إذا نقل مثلا أحدهم الإجماع في مسألة ما، كما حدث في كثير من الأيام. يقول طالب العلم من أهل السنة: هذه المسألة من الخروج على الحكام، هذه المسألة مجمع عليها. فلم يجد المخالف إلا أن يقول: ولكن الحسين فعل، ولكن فلان قال، ولكن فلان قال. فيحاول طالب العلم أن يخرج من هذه المسألة بأي قول كان، بأي أمر كان، ولو علم هذا الأصل الذي سنذكره لحل له الإشكال كله. إذا جاء مثلا تكلمنا في زكاة الفطر فيقولون: قال فلان بجواز إخراجها مال، إذن المسألة على قولين لأهل العلم. فما يجد طالب العلم من بد في هذه المسألة إلا أن يقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا، ولو علم أصل هذه المسألة لحل له إشكالات عظيمة كبيرة جدا. وأنا لازلت أتتبع كلام أهل العلم في هذه المسألة الأصولية التي هي من ثنايا مسائل الإجماع، ألا وهو: متى تقول عن هذه المسألة أن قولك فلان قال فلان وقال وقال فلان وقال فلان، هذا الكلام كله مخالف للإجماع القديم، مخالف للإجماع القديم ولا يعتد به، وترح نفسك تماما، والإجماع مصون كما هو، وأما هذا الكلام الذي تنقله أنت مخالف للنصوص، مخالف للإجماع. ومتى تقول إذا عارضت أحد بالإجماع فيقول لك: ولكن كيف هذا؟ وقال مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة كذا، كمثل ما عورض ابن تيمية بالإجماع على أن الطلاق الثلاث في جلسة واحدة يقع طلقة واحدة. ابن تيمية رحمة الله عليه قال: وهذا لا يصح فيه الإجماع، وسرد النصوص، فجعل قول ثاني، فنقول إلى الآن المسألة على قولين لأهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ فمتى تضبط هذه المسألة؟ وإذا قلت هذه المسألة أجمع عليها أهل العلم، أجمع عليها علماء السنة، تجد مثلا ابن حرب الكرماني له كتاب اسمه إجماع السلف في الاعتقاد، وقد شرحناه ولله الفضل والمنة في حوالي 30 أو 33 محاضرة. يسميه إجماع السلف في الاعتقاد. أول ما يبدأ قال: والإيمان يزيد وينقص. إذن الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه سمى كتابه كده إجماع السلف في الاعتقاد، مفهوم؟ فجعل الإيمان يزيد وينقص، هذا عليه الإيه؟ الإجماع. لكن أنت تعلم أن أبا حنيفة يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. معنى ذلك، هل ابن حرب الكرماني ما يعرف أن أبا حنيفة يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ الجواب بلى، يعلم. طيب، إذا كان يعلم ووضع في إجماع السلف في الاعتقاد عدم جواز الخروج على الإمام جائرا كامئا عدلا، مع أنه يعلم أن فلان وفلان وفلان وفلان يقولون بالخروج، صحيح ولا لا؟ وأن المعتزلة يقولون بالخروج، وطوائف الأشاعرة يقولون بالخروج، والخوارج إلى آخره. طب لماذا قال إجماع السلف في الاعتقاد مع علمه بالمخالف؟ مفهوم؟ معنى ذلك أنه حينما يسميه إجماع السلف في الاعتقاد، إذن لم يعتد بهذه الأقوال التي هي مخالفة للإجماع القديم، إذن لم يجعل قول أبي حنيفة قول ثاني، وإنما جعله قول مخالف للإجماع. وضحت المسألة كده؟ هذه المسألة ستحل لك إشكالات كثيرة جدا. لا زلت إلى الآن تقول وهذه المسألة مجمع عليه، يقول لك قال فلان وقال فلان، ويجيب لك أقوال بجواز الخروج وجواز المظاهرات وهو إلى آخره، وأنت ليس لك حيلة إلا أن تقول لا، ولكن فلان هذا قوله أحق، يقول لك لا، طب ما فلان هذا، وتدخل في كلام كثير. لكن إذا علمت أن هذا القول يكون قولا مخالف للإجماع القديم، فإنما لا يقال قول ثاني. ومتى نقول بأن هذا قول ثاني؟ فهمت كده أصل المسألة؟ فأنقل لك كلام أهل العلم من السلف في هذه المسألة الخطيرة جدا، التي هي في مثابة حصن حصين في العقيدة وفي الشريعة عموما. كنت سمعت الشيخ صالح آل الشيخ في هذه المسألة يقول قديما بأن إجماع السلف في الاعتقاد بخلاف إجماع السلف في الفقه، وكنت أقول بهذا القول قبل أن أقع على كلام الإمام السمعاني في قواطع الأدلة في أصول الفقه، أنه إذا قال قولا، إذا قيل قولا في المعتقد وهذا القول مخالف لما أجمع عليه أهل السنة، فهذا يعد قولا مخالف للإجماع. أما في الفقه، إذا قال أحدهم قولا وكان في المسألة إجماع، فإذن يقال هذه المسألة قول ثان، إذن المسألة على قولين. إذن الشيخ يفرق في العقيدة ويفرق بينها وبين الفقه. لكن حينما ستسمع كلام السمعاني في قواطع الأدلة ستعرف أن هذا الكلام غير صحيح، ولا فرق في مسائل العقيدة وفي مسائل الفقه، واضح؟ فالقول إذا خرج قولا مجردا عن النصوص الشرعية يكون قولا مخالف للإجماع فقها كان أو معتقدا. القول إذا كان قولا مجردا عن النصوص الشرعية يكون قولا مخالفا للإجماع ولا يكون قولا ثان، عقيدة كان أو فقه. افهم هذه القاعدة ونسمع كلام أهل العلم في هذه المسألة الخطيرة جدا. أولا، قال إمام كل زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 162، قال ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب. هنا مسألة أمر إيجاب ولا استحباب، لأن الأحكام التكليفية قسمان، إما أن يكون طلب على سبيل الفعل، وإما أن يكون طلب على سبيل الترك. والطلب الذي على سبيل الفعل قسمان، إما أن يكون طلب على سبيل الحتم والإلزام وهو الأمر الذي يفيد الوجوب، وإما أن يكون على غير وجه الحتم والإلزام فيكون مسابا فاعله غير آس تاركه وهو الاستحباب. يبقى الأحكام التكليفية إما طلب فعل وإما طلب ترك، مفهوم؟ طلب الفعل ينقسم إلى قسمين، طلب فعل على سبيل الحتم والإلزام وهو الأمر الذي يفيد الوجوب، وطلب فعل ليس على سبيل الحتم والإلزام، إن فعلته تثاب وإن تركته لا تعاقب. فما الفارق بين المستحب وبين المباح؟ هذه مسائل أصولية في الهامش. معنا؟ ها بقول إيه؟ خليك معانا، عينك بتروح يمين وشمال، واضح الكلام كده؟ خلي عندنا نهم، هذه مسألة في غاية الأهمية. العلم في خلاصة، حتى تحوز علما وتحفظه لابد من ثلاثة شروط لحفظ العلم ولفهم العلم: المحل القابل، عدم المانع، النهم في العلم. المحل القابل الذي هو القلب فلا يكون منشغلا بشيء، عدم المانع، قد يكون المحل القابل موجود لكن في موانع بتمنعك، واضح الكلام؟ الثالث النهم، الحرص على السماع، وهذه مسألة في غاية الأهمية، ستسد عليك بابا عظيما. بدل ما واحد يقول لك وقال فلان وقال علان وقال كذا وقال كذا، مفهوم؟ تذكرون حينما تكلمنا في أنه لا يجوز عزل الحاكم إلى آخره، فبما احتجوا؟ خرج طلعت زهران وغيره وقال الموردي، صحيح، وقال الإمام الجويني، فصاروا يحتجون علينا بالأشاعرة والمعتزلة، مفهوم هذا الكلام؟ فهل يعد قول الأشاعرة والمعتزلة في أمر أجمع عليه أهل السنة قول إنسان، أم يعد قول مخالف للإجماع؟ ده إذا كان رجل من أهل السنة وقال قولا مخالفا في الفقه وأجمع العلماء على هذه المسألة وقال رأيا مجردا، يعد قول مخالف للإجماع القديم، فما بالك إذا نقل قول من أهل البدع، فهل يعد قولا ثان؟ الجواب فهمت خلاص وارتاح الأمر. يقول لك انظر في الكتاب الفلاني قال الموردي كذا، انظر في الكتاب الفلاني قال الإمام الجويني كذا، ولا يخجل الرجل وهو قائم على المنبر أن يذكر هذا الكلام، مفهوم؟ قال ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان. يبقى يؤخذ من هذا الكلام إيه؟ أن من تقرب إلى الله عز وجل بأي شيء يظنه بأنه قربه فهو إيه؟ ضال مبتدع، وسبيله من سبيل الشيطان. قال عبد الله بن مسعود خط لنا النبي عليه الصلاة والسلام خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين. لاحظ هنا المصادر، هي مصادر التلقي، القرآن قال ولا يخالف السنة ثلاثة، وسبيل السابقين الأولين المهاجرين الأنصار الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. قال باتباع من خالف السنة والإجماع الإيه؟ خبلت من كلمة الإجماع القديم دي عند ابن تيمية، واضح الكلام؟ والإجماع الإيه؟ القديم، أي أن العلماء، أي أن الصحابة أجمعوا هذا الإجماع، واضح؟ وتتابع العلماء على هذا، على هذا الإجماع، فذا يسمى إجماع قديم. تجد مثلا ابن تيمية يقول إيه؟ والسنة قديمة. يعني إيه السنة قديمة؟ أي لا يصح لأحد أن يأتي ويحدث حدثا، مفهوم؟ لأن السنة خلاص أغلق أمرها، مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد بين كل شيء، السنة قديمة. يبقى فهمت ما معنى الإجماع القديم؟ أي أن هناك أحد محدث يريد أن يقول إيه؟ قولا في هذه المسألة، فيكون مخالفا للإجماع، للإجماع القديم. لا سيما وليس، اسمع، وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع. خد بالك برضو من المسألة دي، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع. معنى كلمة ابن تيمية، قلت لك قبل كده، معايا أحمد اديني وشك، اسم العربية بس اديني وشك. معنى ما قلت لك قبل كده، ابن تيمية لما تيجي تسمع أو تقرأ صف ذهنك، بيقول ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع. إذن معنى ذلك أن هناك من الناس من لا يعتبر قوله لا في إجماع ولا في نزاع. يعني ممكن أقول لك المسألة على قولين، قال الشافعي وأحمد، يجي واحد يقول قول ثالث، الراجل ده لم يعتد أهل العلم ولا علماء الوصول بقوله أصلا، كلامك عدمه مش موجود أصلا. وضحت المسألة كده؟ أما يجي مثلا القرضاوي يجي يقول إيه؟ والغناء وإلى آخره، هذا لا يعتد أصلا، أنت معدوم أصلا، أنت وجودك عدمه، مفهوم؟ وجودك كعدمه أصلا، من أنت أصلا حتى تقول ده في مواطن النزاع. يبقى معنى أن الجميع يقول ولا يعتبر قوله في مسائل الإجماع ولا النزاع، إذن معنى ذلك أن هناك من لا يعتبر قوله في الإجماع ولا في النزاع، يعني كأنه معدوم. وضحت المسألة كده؟ مفهوم هذا الكلام؟ فاكرين لما كان في الثورة المشؤومة بتاعت 25 يناير، لما كان بيطلع حسان وفلان وفلان وفلان مش عارف هو بكر الحنبلي ومين ومين، ويطلعوا ويروحوا خارجين ببيان احنا نازلين بكرة يا جماعة، مفهوم؟ فيجي الناس يقول لك المسألة إذن على قولين، ادي أهل العلم قالوا قولا وانتم بتقولوا قولا، مفهوم؟ وخلينا في حالنا، ربنا يصلح حالنا والدنيا حلوة وكويسة. لا، مثل هؤلاء لا يعتبر قولهم لا في الإجماع ولا في النزاع، مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن تيمية ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع. اسمع بقى، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته. أنا عايز دي، لا ينخرم الإجماع، مفهوم؟ يعني لا ينقض الإجماع بإيه؟ بمخالفته. لا خلاص، الإجماع قديم، تيجي تقول لي فلان قال وفلان قال. فاكرين لما الدكتور محمد يسري نزل كتاب ويجي يقول لك المظاهرات وخلاف أهل العلم في المسألة، أكبر أماني أهل البدع أن تكون المسألة على خلاف. لو وصل معاك إن المسألة على قولين خلاص، يروح جايب لك، هو خلاص أخذ منك المراد، يروح جايب لك بقى كلام أهل العلم يقول لك خلاص هذه المسألة فيها خلاف وأنت تعتبر بقوله وهذا يعتبر بقوله وإلى آخره. فكل أماني في هذا الكتاب أن يجعل المسألة على إيه؟ على قولين. ومن قال لك أن الإجماع ينخرم حتى ولو قال 100 مخالفة لهذا الإجماع؟ لو قالوا 100، لو كانوا 1000 يخالفون هذا الإجماع، فهذا لا يعد إيه؟ لا يعد نقدا لهذا الإجماع، مفهوم؟ لذلك أنت مش ملاحظ حاجة؟ ألا تلاحظ أن علماء المعتقد لا يزالون في كتب العقيدة يقولون وأجمع العلماء على كذا، وأجمع العلماء على كذا، وأجمع العلماء على كذا، ولا يرون كذا ويرون كذا، مفهوم؟ ما معنى يرون ولا يرون؟ مع أن هناك مخالف، معنى ذلك أن خلافهم كعدمه. أنا أريد سبيل السابقين الأولين، لا أريد هؤلاء المتأخرين، واضح؟ يبقى أنا عايز الكلمة دي ابن تيمية رحمة الله عليه. أنت عارفين الرسالة دي؟ أنا بجهز فيها من سنتين. الرسالة اللي في إيديك دي من سنتين، لأن هذه المسألة عزيزة قل أن تذكر في كتب الأصول. فكلما رأيت في كتاب كلام ابن تيمية، كلام العلماء من السلف في هذه المسألة، كنت أتبعه وأضعه في موطنه، حتى اجتمع عندي جم كبير فلخصته لك في هذا الكلام، حتى يكون حماية وصون لعقيدة أهل السنة ولكلام أهل السنة، ولا ينخرم كلامهم وإجماعهم بكلام مجرد عن الدليل أو بكلام من أهل البدع. ففهم هذا الكلام جيدا. قال: فلا ينخرم الإجماع بمخالفته، ولا يتوقف الإجماع على موافقة. يعني وافق زي ما خالف لا يعتد به، ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم. اسمع بقى الكلام. يبقى الذي مضى رجل إذا قال بالموافقة أو قال بالمخالفة هو أصلا كعدمه. الثاني بقى: ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد. يبقى ابن تيمية بيسميه نعته بوصفين: عالم ومجتهد. لكان، يعني شوف، لو كان هذا العالم المجتهد أراد أن يقول قولا مخالف لهذا الإجماع، اسمع، قال: لكان مخصوما، ها، يعني محجوجا بما عليه السنة المتواترة، ها، وباتفاق الأئمة قبله. يبقى هنا عندي اثنان: رجل لا يعتد أصلا بموافقته ولا بمخالفته، هو كعدمه، مفهوم؟ كأن يكون رجل من أهل البدع. الثاني: رجل عالم مجتهد فقال قولا، لكن هذا القول خالف السنة المتواترة وخالف اتفاق الأئمة، إيه؟ الأئمة قبل. فهل يكون قوله العالم المجتهد، وابن تيمية بيقولش عالم مجتهد لأي إنسان، مفهوم؟ فنعته بوصفين: عالم مجتهد، فهل يكون قوله يكون قولا ثان؟ الجواب: ابن تيمية قال إيه؟ قال: مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله. فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم؟ مفهوم هذا الكلام؟ لو سلمنا باجتهاد أبي حنيفة، لو سلمنا، هل يكون قوله قول ثان في مسألة زكاة الفطر مال وإطعام؟ إذا المسألة يا جماعة على قولين، لك أن تقول بهذا ولك أن تقول بهذا، وقال بها إمام، وقال بها فلان، وقال بها رجل مجتهد، وقال بها كذا، كما يقولون، هل يعد هذا قول ثاني؟ الجواب لا. القول مخالف للنصوص المتواترة، والقول مخالف للصحابة والتابعين. قال: وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم، ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا هو الجدال المحرم الذي اتفق أهل العلم على حرمته، ألا وهو الجدال، كما قال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. يجادلونك في الحق بعدما تبين، هذا الجدال محرم، أي الجدال بعد ظهور الحق. الجدال الممدوح والذي اتفق أئمة العلم على أنه ممدوح وعلى أنه حسن، بل أوجبه ابن القيم وأوجبه ابن حزم وأوجبه ابن تيمية كما ذكرته أنا في محاضرة شيخ الإسلام ابن تيمية والمناظرات، على أن الجدال على بيان النصوص الشرعية وما عليه المصادر الثلاثة. أما الجدال بعد بيان الحق يسمى مراء، وأنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. خلاص، يجادلونك في الحق بعدما تبين، هذه مجادلة حرام. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى ننتهي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعدة أمور: واحد، أنه لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع، فلو تقربت إلى الله بشيء أنت تعتقد أنه مستحب ولم يبينه الشرع أنه مستحب لكان هذا المرء مبتدع ضال. واحد. اثنين, أن أكثر أهل البدع يتمنون أن المسألة على مناهم, أن المسألة على إيه؟ المسألة على قولين. طيب ثلاثة, أن الإجماع لا ينخرم بموافقة أحد من الناس ولا بمخالف, ده وجوده كعدم. أربعة, أن الإجماع القديم ولو خالفه عالم مجتهد خالف النصوص المتواترة وخالف الإجماع القديم يعتد بقوله ويكون قول ثاني الجواب, يكون مخصوم ومحجوج بالإيه. يبقى فهمت بقى المسألة, يجي لك واحد يقول لك قال فلان وقال فلان وقال فلان وانت قاعد كده بدنية صافية كده وهادي خالص تقول له هذا الكلام وجودي كعدم مخالف للنصوص المتواترة ومخالف الإجماع القديم, انتهت المسألة. ثانيا, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمة الله عليه, وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله, قال ابن تيمية فأمر بالإشهاد. خذ بالك, هذه المسألة فقهية أم مسألة في المعتقد؟ مسألة في الفقه. لاحظ, قال فأمر بالإشهاد على الرجعة. على الرجعة يعني رجل طلق امرأته, أنت طالق, ثم أراد أن يرجعها وكان الطلاق رجعيا. أما إذا كان الطلاق بغير دخول يكون فيه رجعة؟ أجيبوا يا طلبة العلم. لا, الدليل هتيجي. يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا هذه امرأة عقد عليها ولم يدخل بها فليس لها عدة. رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها طلقة رجعية أولى أو ثانية, ثم أراد أن يردها إلى عصمته قبل أن تنتهي العدة, مفهوم هذا الكلام؟ ابن تيمية يقول إيه؟ فأمر بالإشهاد على الرجعة وأشهد ذوي عدل منكم, يعني وهو يراجعها لابد أن يشهد إيه؟ يشهد اثنين على هذه الرجعة, فهم؟ ومن أهل العلم قال يكون رجلا من عندها من عائلتها ورجلا من عائلته هو. قال فأمر بالإشهاد على الرجعة, والإشهاد عليها مأمور به, اسمع الكلمة اللي جاية دي, مأمور به باتفاق الأمة, قيل أمر إيجاب أو قيل أمر استحباب. يبقى ابن تيمية أفادنا في هذه المسألة في إيه؟ أن الإشهاد مأمور به بالإجماع, خلاص كده, لكن اختلفوا بقى هل هو على الوجوب أم على الاستحباب, لكن هو باتفاق مشروع. واضح الكلام؟ باتفاق إيه؟ مشروع. فرق بين اتفاق الشرعي على الحكم وفرق بين الاختلاف داخل الحكم. يعني ايه؟ مثلا اجمعوا على شرعية النقاب, اهو اجمعوا على, لكن اختلفوا في وجوبه واستحبابه. فيجي بقى جماعة الضلال على القنوات يقولك وادي الالباني امام عندهم بيقول بعدم وجوب النقاب. طب هل يقول بالسفور, بوجوب السفور يعني؟ هل يقول بحرمة النقاب؟ الجواب لا, ده بيقول بإيه؟ باستحبابه. وزوجته أم الفضل وأولاده وبناته كلهن منتقبات, ده هو اللي قال كده بصوته. يبقى في فرق بين, افهم الكلام ده كويس جدا, دي أصول ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. يبقى فيه فرق بين اتفاق الشرعية, مش الشرعية بتاعت الإخوان, لا نتكلم في الأصول, اتفاق ايه؟ الشرعية اي مشروعية الحكم, وفرق بين ان يختلفوا داخل الحكم. يبقى ما اتفاق اهل العلم الصحابة والتابعين وتابعيهم على ان النقاب ايه؟ مشروع, لكن اختلفوا هل هو واجب ولا مستحب. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى ما فيش حد ابدا في مصادر الطلاق الثلاثة, ولا قول احد من القرون قال بان القول بان النقاب ده عادة, أو بأن القول النقاب ده عادة جاهلية أو إلى آخر. يبقى فهم مثلا أجمعوا على مشروعية الختان، فهمت الكلام؟ لكن اختلفوا داخله في الوجوب والاستحباب. والصحيح وجوب الختان، والصحيح وجوب النقاب، لكن هنتكلم في فرق بين اتفاق المشروعية والاختلاف داخله. لا تظنن أن من يرد على من يقول بالوجوب أنه يقول بالحرمة، فهمت المسألة كده؟ فلا يستلزم، لا يستلزم من أنه يرد على من يقول بالوجوب أنه يقول بحرمته، لا يستلزم، لأنه يقول بالوجوب لأن أدنى من الوجوب هو الاستحباب. ذلك الشيخ ابن عثيمين أذكر له مسألة سئل فيها هل يجوز شيخنا في هذه المسألة كذا، فقال اسمع لا يجوز، قال لا يباح يعني قد يجوز هذا الأمر، قال ولا يستحب هذا الأمر، قال ولا يجوز أصلا. أنت ممكن أقول لك لا يستحب هذا الشيء فتأخذ منه الجواز، لأن الجواز درجة أدنى من الاستحباب. ما الفرق بين الاستحباب والجواز؟ الجواز هو المباح. ها كل يوم انتبه، الاستحباب ما كان فيه ترجيح الفعل على جانب الترك، يعني يستحب لك الشرع أن تفعل، إذن رجح لك جانب الفعل على جانب الترك. أما المباح فهو استواء الفعل والترك. يبقى الاستحباب درجة أعلى ولا لا؟ فممكن أقول لك لا يستحب هذا الفعل فتأخذ مني لا يستحب، إذن هو مباح، صح كده؟ فالشيخ قال لك لا يستحب ولا يجوز، عشان ما حد يشوفه من لا يستحب يعني مباح، فهمت الكلام كده؟ فالكلمة دي ما يقولهاش إلا واحد أصولي زي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. يبقى ابن تيمية هنا يبقى فهمت هنا المسألة في فرق بين اتفاق على مشروعية الشيء، مفهوم؟ وفي فرق بين اختلافهم داخل الاتفاق، واضح الكلام؟ قال والإشهاد عليه مأمور به باتفاق الأمة، قيل أمر إجاب وقيل أمر، لكن هم متفقون على إيه؟ على مشروعية الإشهاد. وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، فظن أن الطلاق لابد أن يكون عليه شاهدين، مفهوم هذا الكلام؟ يكون عليه شاهدين. طيب ابن تيمية قال إيه بقى؟ اسمع، قال وهذا خلاف الإجماع. أولا دي مسألة فكرية، صحيح؟ كويس. اثنين، ابن تيمية جعل المخالف قول ثاني، انت عارف مين المخالف؟ ابن حزم. مع ان ابن تيمية وابن القيم يعتد بقول ابن حزم، بل ان ابن القيم والشوكاني في ارشاد الفحول ردوا ابن القيم رد على من يقول، رد على النووي حينما يقول بأن ابن حزم لا يعتد به في أمر الإجماع حتى ولو أتى بنص، مفهوم؟ لا يعتد به ليه؟ معروف يعني، قصة طويلة كده. ابن القيم رد على هذه المسألة، الشوكاني رد على هذه المسألة في موطنين في علمي، في نيل الأوطار في باب السواك، وفي إرشاد الفحول عند أمر الإجماع على من يقول بإيه؟ لا يعتد به. طيب ما هو ابن حزم ممكن يأتي بإيه؟ بنص، وهم يعتقدون أن هذه المسألة بها إجماع، يأتي ابن حزم يقول هذه المسألة قال بها من الصحابة فلان، وقال بها من التابعين فلان، وعليها النصوص الفلانية، ويكون قال بها ابن القيم ويقول بعده ابن تيمية بهذه المسألة. لكن إذا خالف ابن حزم الإجماع القديم وقال قولا مجردا مخالف للنصوص المتواترة أو مخالف الإجماع القديم الذي عليه النصوص فهل يعتبر قوله ويعد قول إنسان؟ يعد قول مخالف للإجماع. وضحت المسألة كده؟ طيب ابن تيمية ابن حزم هنا هو الذي قال بوجوب الإشهاد على الطلاق، يعني إذا أراد المرء أن يطلق لابد أن يشهد، يجيب اثنين شهود يقول لهم يشهدوا يا جماعة أنا طلقت الست دي. طب إيه ما هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ولم يأتي به، ابن عمر طلق امرأته ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هل أشهدت على الطلاق أم لا؟ صحيح؟ طيب ابن حزم قال قولا بأن الإشهاد لابد على الطلاق، ابن تيمية كان رده إيه؟ خد بالك، ويؤخذ المنهج هنا من الرد في هذه المسألة غالبا. ابن تيمية ليه؟ قال وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي ليشهد عليه لا يقع. قال وهذا إيه؟ خلاف الإجماع. اثنين، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به فإن الطلاق أذن فيه أولا ولم يأمر فيه بالإشهاد، وإنما أمر بالإشهاد حين قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. يبقى يؤخذ هنا ثانيا أن هذه مسألة في مسائل الفقه، ومع ذلك ابن تيمية لم يعتد بها قول. ثاني افهم، اسمع بقى كلام الإمام السمعاني في مسائل الأصول، وأي طالب علم لازم يكون عنده الكتاب ده، كتاب الإمام السمعاني قواطع الأدلة، وعبارته سهلة في علم الأصول وعلمه جم في هذا الباب جدا. قال الإمام السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، اسمع بقى سترى العجب، قال وأما دليلنا أن الإجماع هو الحجة بالدلائل السمعية على ما سبق، وإذا خالف الواحد، اسمع الكلام، وإذا خالف الواحد أو الاثنان فقد الإجماع ففقدت الجماعة، فقد الإجماع ففقدت الجماعة، إذا خالف الواحد أو الاثنان. إذن خد بالك افهم الكلام من أوله لأخر. يبقى أولا السمعاني بيقول إيه؟ بيقول هناك إجماع وثابت بالكتاب والسنة، وإحنا ذكرنا قبل ذلك بأن الإجماع الصحيح هو ما كان عليه الصحابة. طيب لو خالف الإجماع واحد أو اثنان، لو خالف الإجماع واحد أو اثنان، هل يعتد بكلا القولين بكلا الرجلين الذي خالف الإجماع؟ اسمع، فقد فقد الإجماع ففقدت الجماعة، والدليل على أن الإجماع قد فقد بخلاف الواحد والاثنين، لأن دليل الإجماع قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، والألف واللام للاستغراق الجنس، فظاهر الآية اقتضى جميع المؤمنين، وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. أنا مش بناقش دلوقتي إيه هو الإجماع الصحيح، مفهوم هذا الكلام؟ وهل إذا خالف واحد أو اثنان الإجماع يكون مخالفا ولا لا؟ واضح الكلام؟ لكن افهم بس كلام السمعاني. إذن السمعاني أصله على أن الإجماع إذا خالف واحد أو اثنان هل ينعقد الإجماع أم لا؟ السمعاني بيقول إيه؟ لا ينعقد. خليك معايا في الكلمة دي دلوقتي. قال فتناول جميع الأمة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، تتناول جميعهم. وإذا خالف مخالف، وإذا خالف مخالف وإن كان قليلا فقد فقد اجتماع الأمة، وصار القول من بعض الصحابة دون البعض، ببينة أنه إذا كثر المخالف امتنع انعقاد الإجماع. يبقى المسألة على إيه؟ على قولين أو ثلاث، المهم لا ينعقد الإجماع. فكذلك إذا قل المخالف يمتنع أيضا بعد أن يكون من أهل الاجتهاد، وهذا لأن القلة لا تمنع من الإصابة ويجوز، لا تمنع من الإصابة ويجوز أن يصيب القليل ويخطئ الكثير، لأن ممكن مثلا يخالف واحد أو اثنين أو ثلاثة ويكون الحق معهم. ما هو ابن تيمية وابن القيم كانوا في زمانهم هم الذين يقولون فقط بأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، طلاق ثلاث في جلسة واحدة لا يقع إلا واحدة. وكان الحق معه وكانوا يعارضون شيخ الإسلام ابن تيمية بالإجماع، فيقول المسألة ليس فيها إجماع لأن هذا الكلام هذا الإجماع الذين أنتم تظنونه يخالف النصوص، فهل هناك إجماع مخالف للنصوص؟ وضحت المسألة كده؟ افهم كلام السمعان. يقول وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى أيضا وكم من فئة من قليلة غلبت فئة من كثيرة بإذن الله. وقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أي القلة. فثبت بما قلنا أن قلة العدد لا تمنع من إصابة الصواب، واضح؟ وكثرة العدد لا تؤمن من الخطأ، واضح الكلام كده؟ يدل عليه أن الإجماع لو انعقد مع خلاف الآحاد على المجمعين أن ينكروا على من خالفهم من الآحاد كي لا يتبعوا غير سبيل المؤمنين. وقد أقرت الصحابة على خلافهم كما أقر ابن عباس، وإن كان قد تفرد بالخلاف، يعني في مسألة مثلا متعة الحج، صحيح هذا؟ أنكروا على ابن عباس وكان الحق مع ابن عباس، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى خد بالك لغاية دلوقتي السمعان رحمة الله عليه بيقرر أصل، ألا وهو أن مخالفة القليل لمن يدعي الإجماع وهم الكثرة لا يعد هذا إجماع، لا يعد هذا إيه؟ إجماعا. واضح الكلام؟ اسمع. وإن كان قد تفرد بالخلاف في القول وقد تفرد هو أيضا بمسائل في الفرائض، الفرائض أي المواريث، خالف سائر الصحابة أي عبد الله بن عباس وكذا ابن مسعود وقد أقر على ذلك، ولأن أبو بكر قد كان يخالف جميع الصحابة في قتال مانع الزكاة وكان الحق مع أبو بكر، وقد كانوا يشيرون ببعض المفارقة ثم إنه يبين لهم أن الحق معه واتفقوا على قتاله. يبقى الكسرة الكاثرة كانوا مخالفين لأبو بكر في قتال إيه؟ مانع الزكاة، وكانت القلة هم الذين يقولون بقتال مانع الزكاة وكان الحق معهم. خلاص افهم بقى الأصل اللي مضى ده كله. يبقى فيما مضى السمعاني يقرر إيه؟ يقرر أن مخالفة الكسرة الكاثرة يعتد بها، لكن إمتى؟ أن مخالفة الإجماع ممن يزعم أن هذا إجماع يعتد بها ويكون قولا ثانيا، لكن إمتى؟ افهم بقى المسألة. فإن قيل، خد بالك ممكن واحد يروح جايب لك الكلام اللي فات ده كله في مسألة مثلا الخروج أو مسألة كذا أو مسألة كذا أو مسألة كذا، يقول لك أهو السمعاني في الأصول يقول لك القلة لو خالفت الكسرة يكون قول ثانيا. لا اسمع بقى. فإن قيل قد تفرد قوم من الصحابة، شو بيكلم في مين؟ الصحابة. قد تفرد قوم من الصحابة رضي الله عنهم بأشياء لم يعتدوا بذلك. بيقول ده إشكال بيعرضه، بيقول فإن قيل إن من الصحابة تفردوا بأشياء ولم يعتد الصحابة بهذا الخلاف، لم يعتدوا به. اسمع بقى. وأثبتتم، أي أنت أيها السمعاني أثبت الإجماع مع خلاف مع خلاف بعض الصحابة. يعني هو بيقول طيب خلاف، إذا وجد الخلاف قول واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربع قلة لمن يزعم الإجماع، إذن المسألة على قولين ولا ينعقد الإجماع إلا بإيه؟ إلا بإجماع الأمة. خلاص كده الكلام. بيقول بقى فإن قيل، لو حد قال لي أنا السمعاني أنت عقدت الإجماع في مسائل والمسائل دي قال بها بعض الصحابة وقد خالف إيه؟ بعض الصحابة، وإنت جعلت هذا إجماع ولم تجعلها على قولين، أليس هذا يناقض كلامك؟ فهمت الكلام؟ لا يناقض كلامه. ليه؟ قبل ما أقرأ لك كلامه، لا يستلزم من خلاف القول تناقض القول. لا يستلزم من اختلاف القول ايه؟ تناقض القول، لان الاختلاف انما يكون اختلافا من وجه دون وجه، اما التناقض والاختلاف انما يكون تناقضا من جميع الوجوه، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. مفهوم هذا الكلام؟ لكن انت بتوجه كلا القولين، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وانك لتهدي الى صراط المستقيم. شفت انت عملت ايه؟ هدايه التوفيق، اذا انت وجهت وهنا وجه، اذا ما جعلته تناقض. مفهوم؟ فان قيل قد تفرد قوم من الصحابه باشياء لم يعتدوا بذلك واثبتتم الاجماع مع وجود ذلك الخلاف، مثل خلاف حذيفه في وقت السحور، وخلاف ابن ابي طلحه في اكل البرد في حال الصوم. انت عارف البرد، عارف مثلا بعد الفجر كده لو طلعت مثلا ممكن تلاقي العربيه بتاعتك الصاج عليها ميه، ها عليها نقط ميه كده، ده اسمه البرد. مفهوم هذا الكلام؟ واغسل من ذنوب بائي والثلج والبرد، هي النقاط دي اللي اسمها الايه؟ برد. مفهوم؟ البرد هذا من الصحابه من يقول بايه؟ بانه اذا اخذ على لسانه وابتلعه هذا لا يعد ايه؟ لا يعد نقدا للصوم. خلاص الكلام كده؟ لا يعد ايه؟ نقدا للصوم. من الصحابه من يقول بانه يجوز الشرب في صلاه النافله، وانت تصلي النافله يجوز اذا عطشت انك تشرب. خد بالك قول مين؟ قول احد الصحابه. فالحجه في اجماعهم، واما اذا خالف احدهم يبقى على الاصل بتاعنا. ها قول الصحابي حجه بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره. خلاص اسمع بقى، وخلاف ابن ابي طلحه في اكل البرد في حال الصوم، وقوله انه لا يفسده، اي انه لا يفسد الصوم اكل الايه؟ البرد. وكذلك خلاف ابن عباس في جواز ربا الفضل، جواز ربا الفضل الذي هو ذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل المثل يدا بيد من زاد وسدد كذا اربع اخذ المعطي منه سواء، لو حديث عبادة ابن عباس رضي الله عنه يقول ايه؟ يقول لا ربا الا في النسيئة، لا ربا الا في النسيئة. فين على الغالب؟ احنا بنتكلم على كلام ابن عباس، لا ربا الا في النسيئة، قال في الغالب افهمني، لا ربا الا في النسيئة، قال في الغالب. ها خلاص، يبقى لا ربا الا في النسيئة، ده صح حديث صحيح البخاري. فهل يصح أن يقال لا ربا في الفضل؟ الجواب لأن هذا معارض لكلام حديث عبادة، الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. خلاص كده، يبقى هنا يقال قول الصحابي إيه؟ هذا مخالف لإيه؟ للنصوص. صحيح. وإذا خالف الصحابي النص إنما ليس تعمدا منه، لأن الظن بهم الخير جميعا، وإنما لم يصله النص، ده أولى. واضح الكلام كده؟ لم يصله النص. واضح الكلام هذا؟ وما شهدنا إلا بما علمنا، لا ربا إلا في النسيئة، هذا الذي علمه ابن عباس، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وعبادة بن الصامت علم ما لم يعلمه عبد الله بن عباس، مع أن ابن عباس أعلم من عبادة بن الصامت. صح الكلام؟ يبقى هنا إيه؟ هيقولها رزقه. التفضيل المقيد لعبادة في هذه المسألة لا يستلزم منه التفضيل المطلق أن عبادة أعلم من ابن عباس بكل مسألة. مين اللي قال القاعدة دي يا شيخ رزقه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه في نهج السنه النبويه. صح كده الكلام؟ يبقى فهمت هنا كده؟ مع ان عباده اقدم في الصحبه من ابن عباس، عباده بن الصامت اقدم في الصحبه من عبد الله ابن عباس، ولكن وما كان عطاء ربك محظور. الشاهد هنا اسمع بقى كلام السماع. وكذلك خلاف ابن عباس في جواز ربا ربا الفضل. يبقى ابن عباس رضي الله عنه قال بجواز ايه الربا في الفضل، قال ابن ابي طلحه بجواز اكل البرد في الصوم. اذن هذا قول صحيح الكلام. طيب موافق للنصوص في هذه المساله؟ الجواب لا، مع ان السمعاني ينقل الاجماع على عدم جواز ربا الفضل، وهو يعلم ان ابن عباس قال به، وهو يعلم بان ابن ابي طلحه قال بالبرد في الصوم، مع علمه بان حذيفه قال بقوله في السحر. وضحت المساله كده؟ خد بالك، وهناك قول لعبد الله بن عباس بجواز صلاه الظهر قبل حلول وقتها. واضح الكلام كده؟ خد بالك الكلام ده على الاصل الذي ذكرناه، الا وهو ان الصحابي اذا خالف النص ليس تعمدا، وانما لعدم وصول النصوص اليه، او اجتهد اجتهادا فيساب عليه اجرا واحدا. واضح الكلام كده؟ طيب كل هذا الكلام قلنا السمعاني بقى، قلنا نحن انما نعتد بخلاف الواحد، مش هو قال الواحد اذا خالف الكثره يكون قولا ثانيا؟ واضح الكلام؟ القله اذا خالفت ما يزعم بالاجماع يكون قولا ثانيا وينقض الاجماع. معايا يا وليد؟ قال نحن انما نعتد بخلاف الواحد اذا لم يكن على خلاف النص، فاما اذا كان بخلاف النص فلا يعتد بخلاف، اسمع، ويحكم بانعقاد الاجماع مع، يعني مع هذا القول الموجود سيعقد الايه؟ الاجماع برضه، سيعقد برضه الاجماع. خد بالك دي مساله مهمه جدا. معنى ان السمعاني يقول بانعقاد الاجماع مع وجود القول، مع ان اللي خالف في هذا والذي تفرد به صحابي من الصحابه وقال بانعقاد، فما بالك ممن هم دونه، فما بالك ممن هم دونهم. مفهوم؟ واضح الكلام؟ يبقى هنا لو سلمنا بأمر الحسين، مع أن الحسين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بالإسناد إلى الحسين أنه أراد أن يدخل في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة، خلاص ولا يصح نسبة قول إلى رجل قد رجع عن ذلك القول باتفاق، لا يصح نسبة قول إلى رجل قد رجع عن ذاك القول، لا يصح نسبته إليه باتفاق. واضح الكلام كده؟ طيب لو سلمنا بأن الحسين خرج، تقول قول ثاني؟ يبقى قول هنا إيه؟ مخالف لما أجمع عليه الصح، لأنه أولا خالف النصوص المتواترة، اثنين لأنه خالف إيه؟ الصحابة. صحيح هذا الكلام؟ يبقى هنا من باب أولى ممن هم دونهم يقال هذا قول مخالف للإجماع. وضحت المسألة كده؟ قال ويحكم بانعقاد الإجماع معه، وعلى هذا خلاف حذيفة فإنه مخالف للنص، وهو قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والقصة معلومة. وكذلك خلاف ابن أبي طلحة، لأن الله تعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، والصيام هو الإمساك، ولا يوجد الإمساك مع أكل البعض. مفهوم كده الكلام؟ يبقى هنا نخلص من كلام أبي كلام السمعاني في نقطتين. النقطة الأولى على أن الإمام السمعاني يقول إذا خالف القلة الكثرة، والكثرة قالوا بالإجماع، فإن هذه القلة تنقض الإجماع، ولا يصح أن هنا إجماع الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو القلة. طيب اثنين، فإن قيل السمعاني بيقول فإن قيل أنت نقلت إجماع في مسائل، وهذه المسائل قد قال بخلافها بعض الصحابة أو فلان أو فلان، وانت مع ذلك نقلت الإجماع، مش الكلام ده يناقض كلامك الأول؟ قال لا، لأنه يصح الخلاف وأن نقول قول ثان إذا كان القول الثاني قائم على النصوص قائم على النصوص. واضح الكلام هذا؟ لكن خد بالك، قل لي طيب ما هو المرجئة بيقولون على عقيدتهم وجابوا أدلة برضه صحيح، حتى يصح الدليل ويسلم لابد وأن يكون واحد موافقا لما كان عليه السلف الصالح، واضح؟ ثانيا ألا يكون مخالفا للأصول، وإلا فلو خالف الأصول لا يكون احتجاجا بالمتشابه، واضح الكلام كده؟ وإلا ليكون احتجاج بالمتشابه، فهم؟